بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: شيخ الإسلام محمد بن الوهاب. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، أي من الدليل على وجوب حفظها، على وجوب حفظها والوفاء بها وإتمامها إذا أعطيت أحدا. إذا أعطى أحدا ذمة الله تعالى وجب ماذا؟ وجب إتمامها. والمراد التي تدخل في العهود، وأن عدم الوفاء عدم تعظيم له، وإذا كان كذلك صار ماذا؟ صار قدحا في التوحيد. إذا أنزل الناس على ذمة الله تعالى ثم لم يفي، دل ذلك على قلة تعظيمه لله تعالى، وهذا قادح في التوحيد، قادح إما في أصله وإما في كماله الواجب. قال: بقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وأوفوا، هذا أمر، الأمر يقتضي الوجوب. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا، النقض والحل، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، بعد توكيدها. قال العماد بن كثير في تفسير الآية: وهذا مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان. إذا حلف لزم، لا يحلف، كما مر في الآية السابقة: واحفظوا أيمانكم. كذلك إذا أعطى عهدا أو ميثاقا وجب عليه ماذا؟ الوفاء. قال: ولهذا قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وهذه الأيمان مراد بها الداخلة في العهود والمواثيق، يعني في ضمن عهد وفي ضمن ميثاق، لا الأيمان الواردة على حث أو منع، على حث أو منع، يعني يحلف عليه أن يفعل أو يحلف عليه ماذا؟ أن يترك، إن كان النص عاما. ظاهر الآية ماذا؟ ظاهر الآية العموم، لكن كثير رحمه الله تعالى كشراح هذا الكتاب على التخصيص، بمعنى أن قوله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها داخلة في قول ماذا؟ أوفوا بعهد الله. لما كان المقام مقام بحث وأمر بعهد الله تعالى والميثاق، حينئذ قد يوثق الميثاق بماذا؟ بيمين، فتلزمه اليمين ولا ينقضها. وإن كان الظاهر ماذا؟ عموم عدم النقض مطلقا، سواء كان في المواثيق والعهود أو في غيرها. قوله: إن الله يعلم ما تفعلون، تهديد ووعيد. قال رحمه الله تعالى: قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بريدة، أورد القصة هنا فيما يتعلق به وصية النبي صلى الله عليه وسلم بجيش، قال: عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا، جعله أميرا، أمير جيش أو سرية، أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا، هذا أمر، والأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب. أطلق: قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، منهيات، يعني آداب تتعلق بالحرب. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، أو قال خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، ثم ادعهم، هذه ثم قيل زائدة، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. إذا أسلم في دار الكفر وجب عليه ماذا؟ وجبت عليه الهجرة. وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك، يعني الإسلام مع الهجرة، فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، صاروا إخوة لهم مطلقا في كل شيء. فإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، الغنيمة والفيء تكون للمهاجرين. قال: إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، يعني لم يسلموا، حينئذ الجزية. ومن هنا استدل بعض أهل العلم ماذا؟ أن الجزية عامة ليست خاصة به أهل الكتاب، ولذلك قال في أول الحديث: قاتلوا من كفر بالله، ما خصه بأهل الكتاب، هذا رجحه ابن القيم رحمه الله وأطال في نصرة هذا القول. قال: فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت، هذا الشاهد من الحديث، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. قال: ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. لماذا؟ لأنه لو حصل خيانة ونحو ذلك من بعض أفراد الجيش، حينئذ تكون العقوبة أو يكون الإخفار هنا باعتبار الشخص ذاته، لا ينسب إلى الله تعالى. قال: فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم، يعني لا تفوا بالعهد وذمة أصحابه أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل الحصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك. هذا كان قبل انقطاع الوحي، أما بعد انقطاع الوحي فينزلون على حكم الله تعالى، لأنه قد ماذا؟ قد يذهب الجيش ويمضي شهرا في الحرب، قد ينزل قرآن يكون ناسخا لما ذهب به ذاك الأمير. فلما كان الأمر محتملا حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعله ماذا؟ نازلا لهم أو منزلا لهم على حكم الله تعالى، وإنما جعله على حكم على رأي واجتهاده هو. فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، أما بعد ذلك فيدري لأن الشرع قد كمل ولا يحتمل حينئذ ماذا؟ لا يحتمل النسخ البتة. رواه مسلم. قال عن بريدة هو بن حصيب أسلمي، وهذا الحديث من رواية ابن سليمان عنهم. قول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا، يعني جعله أميرا على جيش أو سرية، أوصاه بتقوى الله تعالى. فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم. قال الحربي سرية الخيل تبلغ 400 ونحوها، والجيش ما كان أكثر من ذلك، يعني التفرقة بين الجيش والسرية. وتقوى الله تحرز بطاعته من عقوبته، وذلك بالعلم بما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه، يعني طاعة الله تعالى بفعل المأمور واجتناب المحظور، هذه هي تقوى الله تعالى. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمير بتقوى الله تعالى. قوله ومن معه من المسلمين خيرا، أي ووصاه بمن معه أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم لو كنت أميرا. قوله أغزو بسم الله، أي اشرعوا في الغزو مستعينين بالله مخلصين له. وكذلك وليس المراد ماذا؟ أنك إذا جئت تقاتل قل بسم الله كما لو قرأت القرآن أو شيء من ذلك، وإنما أراد به ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم الاستعانة. أغزو بسم الله يعني استعن بالله تعالى، استعن بالله، ولا يشرع أن يقول ماذا؟ بسم الله، تسمية ليس مشروعة. وإن قال بعض أهل الفقه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ماذا؟ التسمية، حينئذ يسمي كلما أراد أن يغزو سمى. قال أي اشرعوا في الغزو مستعينين بالله مخلصين له، فتكون الباء في بسم الله للاستعانة بالله والتوكل عليه. قوله قاتلوا من كفر بالله، هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين من أهل الكتاب وغيرهم، فهو عام والأمر هنا للوجوب. واستثنى منهم من له عهد، وكذلك أو استثني منهم من له عهد، وكذلك الذرار والأولاد والنساء والرهبان فلا يقتلون، ولا يقتلون ابتداء. قال قوله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، الغلول الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها، يسمى ماذا؟ يسمى غلولا، وهو من الكبائر، كما قال تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والغدر نقض العهد. ولا تغدروا، إذا أعطيت عهدا لأحد وحماية حيث لا تغدر. والتمثيل هنا التشويه بالقتيل كقطع أنفه وأذنه والعبث به، هذا لا يجوز، لا يجوز. قيل يجوز إذا كان ثم مماثلة محاكاة، أو ظاهر النصوص والله تعالى أعلم. قال قوله وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خلال أو قال خصال، الرواية بأول التي هي للشك والمعنى واحد. قال قوله فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، أيت هذا بمنصوب به بأجاب، أيتهن أيت هن هذا ضمير أيت بالنصب. قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام، كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم ثم ادعوهم بزيادة ثم، والصواب إسقاطها. قوله ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، يعني المدينة إذ ذاك، وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن وهو في بلد الشرك، يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين. وكذلك إذا ظهرت المعاصي في بلده كما نص عليه الفقهاء في كتبهم، إذا كانت المعاصي ظاهرة ولا يستطيع الإنكار ولا أن يظهر خلاف المعاصي حينئذ يهاجر إلى بلد ليس فيها معاصي. قوله فإنهم أبوا أن يتحولوا منها امتنعوا، يعني أن من أسلم ولم يجاهد ولم يهاجر من البداوة العرب، يعني ولم يعطى له من الخمس، لم يعطى له من الخمس ولا من الفيء شيء، يعني هذا مرتب على ماذا؟ على الهجرة، إلا إذا دخل في سلك ماذا؟ في سلك الجيش فهاجر. فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فيه حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو غيره، كتابيا كان أو غيره، وقد اختلف في القدر المفروض من الجزية على خلاف، لأن مسألة اجتهادية، إن كان ثم نصوص عن بعض الصحابة. قال مالك، فقال مالك 4 دنانير على أهل الذهب، و40 درهما على أهل الورق، وقال الشافعي دينار على الغني والفقير، وقال أبو حنيفة على الغني 48 درهما، والوسط 24 درهما، والفقير 12 درهما، وهو قول أحمد بن حنبل. وعند مالك وكافة العلماء على الرجال الأحرار، عن الجزية التي مطلقة على الرجال الأحرار البالغين دون غيرهم، وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين، قهر المسلمين، لا ممن نأى بداره المنفصل بدولته. لا نقول ماذا الجزية، إنما يجب قتاله حتى ماذا، حتى يخضع للإسلام، إما أن يدخل في الإسلام، وإما أن يدفع الجزية وينتقم وينتقم. أما إقامة أو بقاء دولة كافرة تبقى بكفرها، هذا لا يجوز شرعا. لا تقر دولة تعلن كفرها كاليهود والنصارى. قال وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بداره، ويجب تحويل النائي إلى بلاد المسلمين أو حربه، إما أن يتحول فيصير ماذا من أهل الذمة، وإما أن يقاتل، إما هذا وإما ذاك. قوله وإذا حاصرت أهل الحصن إلى خيره، فيه حجة لمن يقولون من الفقهاء وأهل الأصول إن المصيبة في مسائل الاجتهاد واحد، أنك لا تدري هل تصيب حكم الله تعالى أم لا، إذن حكم الله تعالى واحد، ولو اجتهد مجتهد حينئذ واجتهد آخر فخلفه فالحكم يكون واحدا، المصيب واحد لا يتعدد، الحق لا يتعدد، وهو المعروف من مذهب مالك وغيره وهو الصواب. قوله وإذا حاصرت على حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، هذا شاهد للحديث، لأن خفرا وعدم الوفاء بما جعل ذمة الله تعالى عليه هذا عدم تعظيما، عدم تعظيم الله تعالى. قال الذمة العهد وتخفر تنقض، يقال أخفرت الرجل نقضت عهده، وخفرته أجرته، لأنه لا يؤمن على من أعطى ذمة الله أن يخفرها، لا يؤمن عليه، فخفر ذمته أهون من أن يخفر ذمة الله تعالى، فخفر ذمته أهون من أن يخفر ذمة الله تعالى، أو كذلك لأنه إذا جعل ذمة الله تعالى لزمه ماذا؟ الوفاء بها، فإذا طرأ ما يحتاج إليه ماذا؟ أن ينقض، حينئذ صار الأمر فيه صعوبة، فيبقى على ذمته هو. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.